لم يخرج عن ذلك. وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء حتى يجتمعوا كلهم على عبادة محبوب واحد لا حق لأحد في العبادة سواه وهو الله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله. وأما المفصل فثم ذكره المصنف رحمه الله من أجل وهي صريحة واضحة باختلاف معبودات المشركين من دون الله سبحانه وتعالى. ويختص حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه بالإضافة إلى موافقته ما قبله من الآيات فهو منها أن الاسم لا يغير مجرد الاسم لا يغير حقيقته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه مقالة أولئك القوم رضي الله عنهم من الصحابة لكنهم متأخرون مسلمة الفتح، شبه مقولتهم بمقولة بني إسرائيل. وإذا نظرنا إلى المقولتين من حيث اللغة وجدناهما مختلفتين، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، نادوه باسم الإسلام يا رسول الله، هذا دليل على أنهم يحبون اتباع وأن أمر التدين موقوف عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وأما بنو إسرائيل فكيف نادوا نبيهم يا موسى، يعني كأنهم ينادون إنسان عادل جالب يا موسى في غاية انفلاقة، لم يقوموا يا نبي الله يا رسول الله يا موسى. ثانيا قلبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم صدره يعلقون أسلحتهم به يعلق تبرك، بينما أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم طلبوا ماذا؟ إلها، قالوا اجعلنا إلها. فأيهما الصريح؟ فأية الطلبتين الصريحة؟ بالشرك طلب أصحاب موسى ليس كذلك، لكن لم يفرق السبب بين الطلبتين لأن المؤدى واحد حقيقة واحدة. الفائدة الثانية إنكار المنكر في وقته والتشبيه والتغليظ لذلك، لهذا رد على بعض المتفلسفة والضعفاء كذلك من السلفيين، هذا ليس هذا وقته، هذا يجب ينبغي تأجيله، الوقت لا يناسب الآن، المصلحة تقتضي أن يؤخر. فإذا نظرنا إلى الوضع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الزمن الحالي، فمن الناحية الاجتماعية هؤلاء أعني القائلين يا رسول الله اجعلنا ذات أنوار إلى آخره يمثلون سدس المعسكر أو خمس المعسكر. ومن الناحية الحالية الزمنية هم في حال غزو، لن تكونوا متكففين إلى مسير، بل هم في مسير إلى هوازن وتقييم حتى يدخلوا في حقيقة الإسلام. تضح لكم الأمران أو لا يا إخوان؟ تضح الأمران؟ ومع هذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزجرات العظيمة، لم يقل نؤجل هذا الأمر حتى نعود، لا، ولم يقل هؤلاء قوم كفر لو شددنا النكير عليهم ربما نصرف وتركونا، أعلن أن هذا الأمر مخالف لدين الله الذي دخلوا فيه. زجرات قوية اقتلعت الطلب من قلوبهم، طلب الشركية اقتلعتها من قلوبهم.